السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب جميل جدا جدا جدا. إيه نعم، جماله كان مدوخ أهل محافظة عدن أيام التسعينات، وتحديدا في عام 1996. هذا الولد يسمونه علي محمد. علي عنده أخت واحدة أصغر منه بسنة، وهي كذلك جميلة، لكن من شدة جمال علي اللي يشوفه ويشوف أخته ما يفرق بينهم. لا، وكثير من الناس لما كانوا يشوفون علي لما كان عمره 15-16 سنة ولابس ملابس الشباب، كانوا يعتقدون إن بنت لابسة لباس الرجال. يقول لا، مستحيل مستحيل إن هذا رجل، هالعين المكحلة، هالحواجب الطويلة، هالبشرة الناعمة، الطول البياض اللي. فكانوا يستغربون من شدة جمال علي. وأبوه إنسان جدا بسيط وفغير، ويعمل في أجرة يعني يومية، مرات حمالي، مرات قطف الأثمار في المزارع، مرات يعني عائلة كانت جدا تعاني من نقص المادة. وهالأمر هذا هم سبب مشاكل نفسية عند علي. يشوف أن نظرات الشباب والبنات كلها نظرات استغراب وإعجاب. الرجال يعتقدون أن علي هذا إما أنه يكون بنت أو أنه يكون ولد ما هو مضبوط، افهموها. والبنات يعشقونه، طبعا مو كل اللي ما هي مضبوطة، اللي تشوف الدوخ على علي وتحاول تتقرب منه، وتحاول انه يعني كل واحدة تروح تسولف حق صديقتها، تروح تسولف حق قريباتها، يجون اليوم الثاني بيشوفونه. وعلي يضطر انه يترك الدراسة يشتغل علشان يساعد ابوه. فلما يروح يقدم على اي محل للعمل على طول يوفى صاحب المحل. اكتشف بعدين ان السبب ان علي هذا يجذب الزباين، وفعلا علي كل ما يشتغل في محل يبدون هالزبان يهلون على المحل، رجال ونساء. المسكين تعقد مضايق، ما يبي الناس تنظر له نظرة ان الشاب الحلو الناعم اللي ما فيه رجولة، لا، يبي ان الناس تحترمه. حتى البنت اذا تعجب فيه ما تعجب فيه انه والله جميل كأنه بنت، لا، يبي البنت تعجب فيه انه كرجل، وما يبي الشباب يعجبون فيه بهالنظرة هذه، لا يفهمونه غلط. فصار شو يسوي؟ كل ما يزدحم المحل من كثرة الزباين يقدم استقالته ويروح يدور له على شغل ثاني بعيد، ومن محل لمحل، ويتكرر معاه نفس الموضوع. مرات تطلع له بنت صاحب المحل، مرات المحلات المجاورة، مرات الناس ابتهلش. في آخر صاحب محل سوبر ماركت، وهذا سوبر ماركت كبير، كان يحتاج إلى مدير، يعني يكون هو المسؤول عن الحسابات، عن جرد البضائع، وكان عمل فيه علي وانبسط في شغل هذا، لأنه صار ما يستقبل الزباين ويحاول أنه دائما يكون متخبي داخل السوبر ماركت. والشيء اللي دفعه أكثر على الاستمرار في هالعمل هذا، خصوصا في هالسوبر ماركت، أن صاحب العمل مأمن في علي وثق فيه وخلى كل شيء تحت تصرفه. وما شاء الله السوبر ماركت كان يطلع مدخول كبير جدا، أموال تدخل. وعلي كل يوم الثاني يسرق له 2000-3000، يصرف على بيته وعلى أمه وأبوه وأخته من غير الراتب. ولما تمادى وحس أن صاحب العمل ولا شعر بأي نقص في الأموال من كثر ما كان المدخول قوي جدا، صار يزيد الكيلة، يسرق ل10,000 15,000، ماشي معه الأمور ومبسوط آخر انبساط. يوم من الأيام خربها، احتاج إلى مبلغ شوي أكبر، راح سرق له 50,000. هني انتبه صاحب المحل على فقدان المبالغ، وصار يدقق ويبحث ويراقب، وتأكد أن علي هو اللي يسرق هالفلوس. لذلك واجهه، رغم أن علي كان ينكر، وقال له أنا ما راح أبلغ عليك الشرطة ولا راح أسوي مشاكل معاك، لكن أطلع برا وأنت مطرود ولا تخليني أشوفك مرة ثانية، يلا طالع برا. فوق هذا ايش سوى صاحب العمل؟ راح بلغ جميع أصدقائه والمحلات المجاورة، وقال لهم ترى هذا ما هو أمين وسارق وكذا كذا، وأنا أمنت فيه. وهالشيء هذا أصبح عكسي على علي، أن كل ما تقدم على أي وظيفة أو عمل أو شغل يسألون عنه، يقول له وين كنت تشتغل أول. هذا طبع أصحاب المحلات، اللي يعرف واللي يفهم قبل لا يشغل أحد يقول له أنت عندك خبرة، يقول له إيه أنا اشتغلت في السوبر ماركت فلاني، يقول له منو الفلان يتصل عليه، هذاك يقول له لا دير بالك وانتبه ترى هذا سارق حرامي خوان من هالكلام، يتعذر يقول له لا والله اسمح لي أنا ما أشغلك عندي. علي قال خلاص أنا إيش لي بالوظيفة، أنا استمر في السرقة. وفعلا صار يسرق أطباق الساتلايتات، عرفونها الدش أول ما طلع، يروح الأسطح ويسرقها، يسرق الكيبلات، يسرق مثلا يعني أدوات السباكة، حنفيات المساجد والبنايات، ويبيع. ولقى له واحد يشتري منه المسروقات، وصار يدخل مبلغ كبير، واحترف عملية السرقة وانبسط عليها. قال أنا ليش أشتغل عند الناس؟ السرقات هذه طلع لي رواتب سنة سنتين قدام، ليش أتعب نفسي؟ ومبسوط. وكل يوم الثاني عنده ضحية، يسرق هالعمارة، يروح للمسجد الفلاني، يروح المجمع الفلاني، وشغال. أمه وأبوه يسألونه أنت وين تشتغل الحين يا علي؟ يقول له أنا حصلت عمل في شركة، وهذه شركة استيراد وتصدير وما لها مقر محدد عشان يضيعهم ويتوهم. وكانوا مصدقين لأن يعرفون تربيتهم للولد، يعني من نشأته كان ماشي مضبوط. المهم جرت فيه الأيام والأشهر والسنين، ويوم من الأيام قرر أنه يكبر في مستوى السرقات، يعني لمتى هو يسرق الأشياء البسيطة ويجازف على شيء ما يسوى. لا، صار يفكر أني لازم أضرب ضربات، بدل ما أشتغل كل يوم أضرب لي ضربة كل شهر، وهالضربة هذه خلاص أنا أفكر شنو أسرق. بنك؟ لا، البنوك صعب، فيها حماية، فيها كاميرات، فيها ناس، فيها بلاوي. ويجي في باله موضوع محلات الذهب، وترى أي سارق وحرامي أول ما يجي في باله سوق الذهب. فكر فيه، صار يتجول في محلات الذهب ويشوف شنو الوضع عندهم وشنو قصتهم، واكتشف ان غالبية اصحاب المحلات في نهاية اليوم ياخذون معاهم المجوهرات والذهب اللي يعرضونها في المحل، وياخذونها للبيت يعني، وتكون عندهم حماية يعني، يكون صاحب المحل مع أخوانه وعياله مثلا ينتظرون في نهاية اليوم، ياخذ الذهب يروح للبيت ويأمن في البيت، وكل يوم الصبح يجي ويعرض المجوهرات والذهب اللي تكون معها، يعني ما يتركون الذهب داخل المحلات لأن الوضع الأمني ما هو يعني بالشكل الجيد، ومحلات خارجية غير لما يكون محل داخل مجمع تجاري، لا المحلات خارجية دائما يخافون، خصوصا في ذاك الوقت أنا أكلمكم يعني. فعرف قال يعني إذا المحل هذا لما يغلق صاحبه ياخذ كل الذهب هذا للبيت، خليني أركز على ضحية. وفعلا صار يدور، ولا هذا في محل اللي يبيع فيه رجل كبير سن، وانتظره إلى آخر عمل اليوم يعني، وشاف إنه ما عنده أولاد يعني يوقفون معاه ولا أخوان، لا مستأجر ناس كل يوم يجونه في نهاية العمل ويرافقونه لحد البيت، لأنه راقبهم أكثر من مرة وعرف أن هذول ما هم أقارب، لا هذول المستأجرين. فعرف أنه في البيت ما عنده ناس كبار يعني، سأل استمر فترة طويلة وهو يجمع المعلومات حول صاحب هالمحل، عرف أنه ساكن في أحد البنايات وهو وزوجته وعياله صغار ما هم كبار يعني في العمر، والظاهر متزوج متأخر أو أن عياله جوه متأخر يعني، فالبيت يعني ما في كبار إلا هو وزوجته، وياخذ معاه شنطة كبيرة هذه اللي يعبي فيها كل الذهب والمجوهرات ويخبيهم في البيت ويطلع فيهم كل يوم الصبح، لكن كذلك معاه حماية من الناس اللي يستأجرون. المهم قرر انه خلاص في اليوم المحدد ينتظر لما ظلم الدنيا ويدخل على بيت صاحب المحل هذا، لكن بدأ يراقب شقة الرجل من الشارع المقابل في مقهى، فصار يجلس فيه علي وينتبه يشوف من اللي يزوره مثلا، شلون حركة الشارع، شنو يملك هذا يعني، هل مثلا البنايات اللي حوله أقاربه، هل اللي ساكنين حواليه هذول من جماعته ولا إيش قصته يعني. أثناء ما كان جالس في المقهى وصار زبون عندهم في المقهى لأنه فترة طويلة وهو يراقب، وشاف أن المقهى هذا مقابل لبيت الضحية، فتعرف عليه العامل في المقهى، فصار كل يوم يجي علي ويعطي مبلغ يعني بخشيش وكذا، يعطي منه اللي هو اللي يشتغل العامل في المقهى علشان ما يحس وعلشان يحببه فيه. وهذا العامل أول ما يشوف علي يهلي ويرحب فيه يا هلا ويجيب له طلباته، وعلي جالس ويطالع بطرف عينه جهة البناية اللي ساكن فيها الضحية. وأثناء ما كان جالس ويدخل رجل يسمونه الحاج أبو محمد، دخل وجلس في إحدى الطاولات وسلم على الموجودين والتفت على علي سلم عليه، وعلي رد عليه السلام وصاروا يضحكون ويتبادلون الكلام يعني كلام عادي عام. لما طلع هالرجل هذا الحاج أبو محمد اللي يعمل في المقهى اقترب من علي، بما ان مطيحين الميانة مع بعض وسوالف وكذا، قال تصدق علي ان هذا الحاج أبو محمد ما شاء الله عليه، الرجل لسه بايع أرض بقيمة 30 مليون. قال جد؟ قال اي والله ما شاء الله، لكن مسكين ترى ما يجون عيال وما عنده أقارب وما عنده إلا هو وزوجته، وعنده أراضي وبيوت ومزارع وخير، لكن المسكين ما عنده أولاد. يعني من ضمن السوالف يقول حق علي، علي انجن قال توه بايع 30 مليون وغني ويملك وما عنده أولاد، وين بتروح الأموال هذه كلها؟ أصلاً لما سمع بالسالفة نسى موضوع صاحب محل الذهب، وصار يسأل العامل الشغيل اللي في المقهى، يقول له هذا وين ساكن وكذا، قال ساكنين قريب من عندنا والبناية الفلانية، المهم عطى معلومات. داخ علي نسى قال أنا خلاص، أنا ليش رايح؟ هذا 30 مليون كاش وجاهزة وعند الرجل ولسه مستلمهم. لما طلع من المقهى ويلتفت ولا لسه الحاج أبو محمد طالع من محل مجاور لبيع الخضروات، شاري خضروات ويبي يروح للبيت. قال بس هذه فرصة وصلت لين عندي. بدأ يمشي ورا الحاج أبو محمد يبي يتأكد وبيعرف ويثبت بيته، ويروح وراه يمشي لين فعلا وصل الحاج محمد داخل البيت، وهذا جلس برا يطالع ينتظر يدرس الوضع ويرجع للمقهى، مرات يحاول انه ياخذ معلومة من العامل اللي يشتغل وكذا. اول يوم ثاني يوم جمع كل المعلومات، قال هذا انسب ضحية. ليش؟ ابو محمد مع زوجته كبير سن وعنده كاش، والكاش افضل من الذهب، الذهب يمكن يتبعونه، ممكن الشيء ثاني ما عنده أحد يجيه مثلا صبح ويمشي معاه بالليل مثل صاحب محل الذهب اللي مأجر الناس للحماية. قال هذا أفضل. زين أنا لازم أجيه بحسب دراسة الوضع، مسوي له دراسة جدوى، هو يعني مخطط حق الحاج أبو محمد عدل. عرف إن أبو محمد رجل ملتزم في الصلاة وخصوصا صلاة الفجر، ويطلع قبل الصلاة يعني مدة نصف ساعة تقريبا. قال هذا أفضل وقت، الناس نايمة والحاج يتمشى يروح للمسجد، لأنه شوي المسجد بعيد وما في بالبيت إلا العجيز، وأدخل عليها وأسرق وأنا في أمان، ويحدد اليوم اللي ينفذ فيه الجريمة، أو يجلس قريب من بيت الحاج أبو محمد لين أذن الأذان الأول أذان الفجر. ولا هذا فعلا الحاج أبو محمد طالع من البيت يتمشى شوي ونعسان ورايح للمسجد. أول ما شافه ابتعد عن البيت وعلى طول يركض للشقة، ضرب الباب، العجوز كانت تتوضا، ولما سمعت طرق الباب قالت اكيد ابو محمد نسى العصا، لان ابو محمد دائما اذا راح للمسجد ياخذ معاه عصا، مو لان يعني ما يقدر يمشي الا فيها، لا لانه كان في كلاب اللي في الشوارع وكذا خصوصا في وقت الفجر يطلعوا له وعشان يبعدهم عنه، فإيه تذكرت أنها كأنها ما أخذ العصا معاه، وقالت أكيد رجع عشان يأخذ العصا. على طول فتحت الباب ولا تأكدت، أو يدخل عليها علي أو يدفعها بقوة وطيح الأرض ويسحبها إلى غرفة النوم. قال لها بسرعة قولي لي وين مخبين 30 مليون ريال، ريال يمني، وين مخبينه؟ قالت لها الله يخليك لا تقتلين يا بنتي، أنا ترى مثل أمك. شنو هذا؟ علي كان متلثم ولابس لبس يعني عباة النساء ومتلثم، ولما يتلثم اللي يشوف عيونه يقول هذه امرأة جميلة جدا، عيون وبياض وحواجب، يعني إذا حط هاللثمة أو النقاب أو الخمار بعد خلاص تقول لا مستحيل أكيد بنيه. فهذه الحاجة أم محمد تقول لها الله يخليك الله يخليك يا بنتي أنا مثل أمك وكذا، الفلوس اخذيها بس لا تأذيني. وهو انبسط على أنه ما تعرفت على شخصيته وأنه اعتقدت أنه امرأة، وأرشدته على مكان وجود الأموال، سرق الفلوس وهرب. رجع أبو محمد من صلاة الفجر وتفاجأ باللي حصل مع زوجته، بلغ رجال الأمن، واليوم الثاني انتشر الخبر أن المرأة السارقة، المرأة اللي تدخل بيوت الفجر أم عيون كحيلة، وصار الكل يسولف، حتى رجال الأمن وانقلت لهم الحين السالفة ومواصفات أم محمد، فالكل كان يسولف، قالت لهم أن عليها عيون حلوة وبنت مبينة جميلة، وأنا عرف تقول أنا مرأة وعرف البنت هذه بنت صغيره وحليوه لانها كانت منقبه وعيونها كذا، يعني تبي تحاول توصفها على رجال الامن. وتناقلوا رجال الامن الخبر والناس سمعت وانتشر، ووصل الكلام الى علي، وانبسط ان اصلا ما حد قدر حتى انه يشتبه فيه، خلاص علي طلع منها بسلامه، اخذ الفلوس وصرفها على هلا وراح شرى وضبط نفسه ونسيت السالفة. لكن قال أنا أصلا مخطط ومجهز نفسي على الضحية صاحب محل الذهب، خليني أسرقه شو المانع. وفعلا ونفس الطريقة ويدخل عليهم الفجر، صاحب المحل الظاهر ما يصلي، وهو دخل عليه البيت وهم نايمين قدر انه يتسلق لانه دارس الموقع وكذا عارف شلون يدخل وشلون يطلع، فدخل عليهم وعلى طول هجم على الرجل وكتفه وربطه، وهجم على زوجته وربطها، وسرق منهم الشنطة اللي دائما الرجل ياخذها معاها اللي هي المجوهر البضاعة اللي عنده في المحل، وهرب وهو لابس لباس المرأة وكذلك ملثم. اليوم الثاني الرجل ما قدر يفك وثاقه إلا اليوم الثاني، يعني الصبح طلعت الدنيا وقدر يفك وثاقه وصار يستنجد، وحضروا رجال الأمن وعطاهم المواصفات، قال وحدة بنت مواصفاتها كذا وعيونها حلوة طول ما أدري شنو، قالوا بس هذه نفسها المرأة اللي دخلت على الشايب الحاج أبو محمد اللي سرقت منها 30 مليون، ونفس المواصفات. وسألوا زوجته قالت نفس الكلام، هذه مرة لكنها قوية ودخلت علينا وإحنا نايمين وإحنا ما أدري شنو. يدورون الموضوع أصبح مفزع، شنو هالمرأة الجميلة القوية والجريئة واللي تسرق الناس وتدخل بيوتها، والناس صارت ترتعب، خصوصا يعني المسروق الآن صاحب محل مجوهرات، وصاروا أصحاب المحلات كلهم مرتعبين، قالوا الحين إحنا صرنا نأخذ الذهب من المحل نأخذ للبيت، وصاروا السراق والحرامين يجونا للبيت، هذه والله مصيبة. فانتشر رعب في محافظة عدن كلها، والكل يسولف عن جرأة المرأة هذه، لا والكل يقول جميلة وجميلة وانجنوا العالم. هالشيء هذا صحيح ان انبسط علي ان ابعد عنه الشبهه وان الكل يعتقد انها امراه ما هو رجل، لكن كذلك حزن وبدا يكتئب واصبح فيه الوسواس والقهر والغضب، ان ليش الناس تسولف عني وتقول ان هذا اللي يسرق هي امرأة، ليش؟ ولا خصوصا لما يسولفون في المقهى وامام علي يقولون جميلة وعيونها كذا وما أدري شنو وش الجرأة اللي فيها. ما تقهر لأنه هو أصلا متعقد من موضوع الجمال هذا وموضوع الناس يعني تشبهه في المرأة إنه ما هو رجل وإن الناس تعتقد إنه له ميول، يعني فهمت شلون أقصد؟ فأضربوا على الوتر وهم ما يدرون، قالوا هي امرأة ما هو رجل. قال والله لأثبت لهم إني أنا رجل، والله العظيم لخلي الناس كلها تسولف وتقول إن السارقة هذه مو امرأة رجل. يعني شفت المجنون شلون؟ قال بس أنا راح أرتكب لك كم جريمة وأكشف فيها إني أنا رجل. يعني شو بيسوي؟ يعني أبدخل على امرأة واغتصبها علشان أثبت إني أنا رجل، واغتصب واحدة ثانية وبنفس اللباس أو اللبس اللي كنت مرتكب فيه الجرائم السابقة. لكن علي الآن يبحث عن ضحية، مو أي ضحية، يبي ضحية إذا اعتدى عليها ينتشر الخبر ويصبح يعني ترند. يبي الكل يوصل لهالمعلومة أن هذا المجرم ما هو امرأة هو رجل، لذلك يدور على ضحية مميزة. في هالأثناء علي بدأ يصرف بهالفلوس ويبيع قطع من الذهب، وكان يحرص على أننا ما يبيع الذهب، يبيع الذهب اللي يشوفه عادي، يعني ما هو ذهب مصنوع خصيصا. تعرفون أنتم في بعض العقد أو مثلا السوارات يصنعونها ويكتبون عليها أسامي وكذا، فكان حريص جدا على أنه ما يروح يبيعها هذه، لا يبيع أشياء اللي متداولة في المحلات. وفعلا صار يبيع ويصرف، وأمه وأبوه وأخته كانوا مصدومين، درجة أنه اشترى سيارة وصار يلبس ويكشخ والكل يسأل أنت شو تشتغل يا علي؟ يقول لا الشركة ما شاء الله شركة قوية ولها أفرع ولها ماد كذا وموجودة في المكان الفلاني، احنا ما نشوفك حتى أنك تداوم، وكل هالمبالغ يعطونك يا معقولة؟ كان غامض جدا، بالإضافة إلى أنه كان يبحث عن ضحية. يوم من الأيام أخته قالت له أبروح مستشفى تعبانة وكذا، قال لها ما تروحين إلا عند دكتورة، دكتورة خاصة بعد، وأدفع لك، أنا ما عندي مشكلة، لا تروحين العيادات الحكومية. ويبي اللي يكشف على أخته تكون امرأة مو رجل، يعني غار على أخته. لذلك صار يبحث، قالوا له في دكتورة معروفة، دكتورة روسية ومقيمة من زمان، تكلم عربي ومقيمة في اليمن من زمان. فقال أوكي، أخذ أخته وراح وداها لهالدكتورة الروسية، وشاف إن هالدكتورة هذه تعالج شخصيات وحاطة صور عندها في المكتب وزحم عليها. فقال بس أنا لقيت الضحية اللي إذا اعتديت عليها الكل راح يسمع فيها الخبر، اللي هي منو؟ الدكتورة الروسية. بعد ما عالجت أخته وصار يسألها وكذا، قالت هي دكتورة موجودة واللي اشتغل معها كلهم يعني ممرضات وفي أطباء يعني يمنيين. قال أوكي، صار يراقب العيادة ويبي يشوف الدكتورة هذه شنو وضعها. ولا دكتورة متزوجة، لكن زوجها كان عنده عقد عمل مع شركات نفط يمنية ونقلوه إلى مواقع بعيدة، والدكتورة مستقرة عندها عيادتها وعندها شارية لها فيلا وأمورها عال العال. راقبها وعرف وين ساكنة في هالفيلا، وعرف إن ما في أحد معاها في البيت إلا شغالتها، وكذلك شغالها من الجنسية اليمنية، يعني ما في أحد غريب، بس بنت اليمنية والدكتورة الروسية. وراقب وشاف كذلك الشغالة، بنت والله حليوة جميلة يعني. فقال بس أبا اغتصبها واغتصب الدكتورة، أهم شيء الدكتورة، لكن دائما هم الثنتين موجودين علشان يصير الحدث واحد. ويراقب فترة طويلة ويشوف التحركات ولا الدكتورة هذه تروح ترد بسيارتها وما عندها أحد يرافقها ومأمنة يعني. المهم ويحدد اليوم اللي يدخل عليهم في الليل ويتسلق البيت، وكان لابس نفس اللي باس، لابس اللي هو اللثمة اللطمة هذه وعبات نسائية، ودخل البيت ويتسحب يدور وين غرفة الدكتورة إلى أن وصل غرفة النوم، فتح ولا ما في أحد، يدور في البيت، البيت كبير، يدور يدور يدور، وصل إلى غرفة الشغالة ولا يلقاها نايمة أو يهجم عليها. صارت مقاومة، البنت انتبهت عليه قبل لا يثبتها أو يمسكها، وصارت تضرب فيه وهو يضرب فيها، قدر أنه يسيطر عليها واعتدى عليها، اغتصبها وربطها، اغتصبها، وعرفت البنت أن هذه يعني أكيد مو امرأة، فصارت تصرخ وتبكي، وصار يضرب فيها أنه لا تتكلمين، قولي لي الدكتورة وين. كانت الدكتورة أصلا كانت رايحة في حفل لأحد السفارات الأجنبية، معزومة وراح تجي متأخر، قال ماشي أنا انتظرها. فظهر الدكتورة كانت شاربة وموصلينها من السفارة، وهو ينطر ينتظر ينتظر عند الباب يطالع، ولا السيارة اللي توقف وتنزل منها الدكتورة الروسية وحالتها ما هي مضبوطة، تمشي وترنح. المهم لين دخلت البيت ويهجم عليها ويعتدي على الدكتورة ويسرق، ما لقى عندها إلا 5000 ريال يعني كاش عشان يثبت لهم إن أنا جاي أسرق، واعتدى عليها وأثبت إن رجل يعني ضبط الخطة بالكامل وهرب. طبعا انقلبت الدنيا، الدكتورة تواصلت مع السفارة وجو الحماية والسلطات الأمنية وفكوا الشغالة وأدلبوا مواصفات وعرفوا إن نفس المجرمة اللي سرقت، لكن شلون مجرمة تغتصب خادمة أو شغالة وتغتصب الدكتورة شلون؟ يعني هذا رجل، متأكدين من مواصفات، قاموا جابوا حتى الشهود السابقين، شون كان لابس، شون كذا شون كذا، قالوا نفس المواصفات، لكن دكتورة تعرضت للاغتصاب وشغالتها. يعني اللي سرق في المرة الماضية مو امرأة، يمكن عيونه حلوة، يمكن شكله حلو، يمكن، لكن مو امرأة، هذا رجل. المهني اليوم الثاني وينتشر الخبر وصارت كارثة، الآن متعرضة لاغتصاب دكتورة روسية ولها علاقات دبلوماسية والسلطات انقلبت الدنيا فعليا، وصار البحث عن أي امرأة أو رجل يتجول في الليل أو يتجول في أماكن مثلا بروحة، إلا يقولوا له تعال، امرأة إيش لابس، لابسة النقاب، يجيبون يعني نساء يشتغلون مع معاونات حق رجال الأمن، اكشفي عليها شوفي هذه رجل ولا امرأة. يعني صار الوضع مرعب، صاروا يدققون على أي وحدة منقبة متغطية، وصارت مشاكل لأن في ناس ما ترضى أن رجل أمن مثلا يوقف أمه ولا أخته يقول لها اكشفي، يقول لها ليش، يقولنا بنتأكد رجل، يقول لها ابن حلال فيك مجنون، شنو امرأة ولا رجل، قال يا أخوي احنا ندور على واحد حقير قاعد يلبس لبس المرأة، يعني المرأة محتشمة ويستغل هالموضوع هذا، يعني سبب بلبلة علي. لكن اللي كان يهمه ان الكل يعرف ان هذا رجل ما هو امرأة، شوفوا يعني هو عنده شوي اصبح مجنون رسمي، يعني جنون العظمة، يعني ارتكب جريمة فقط لإثبات نفسه وذاته. مالكم بالطويلة، يدورون أبدا ما توصلوا لأي معلومة ولا أي طرف خيط يوصلهم لشخصية المجرم هذا وليش قاعد يسوي هالشيء، وإذا هو كان يسرق ليش اغتصب وليش المهم يوم من الأيام لما اشتد موضوع البحث عن المجرم، علي قال خليني أهدي الوضع شوية لأن صارت الرقابة مشددة على حتى في الشوارع حتى في، فقال خليني أصرف من اللي عندي الفلوس. طبعا هو صرفها، شرى فيها سيارة ويصرف على أبوه والدته، يعدل بيتهم ما أدري إيش يسوي، والذهب قام يبيع منه، ما بقى إلا عقد، عنده عقد كبير ذهب كبير جدا، وكان متخوف إنه يبيع لأنه مبين عليه إن هذا مصنوع خصيصا لأحد، فخايف إن أحد يتعرف عليه. قال أنا بروح إلى محافظة ثانية وأبيع هناك. إيش سوى؟ قام قصص العقد، يعني قطع يبيعه خردة، يعني يجيب قيمة، يعني مو شرط انه يكون عقد، يعني اهم شيء انه يكون ذهب. فقصص حاول انه يشوه العقد وراح الى محافظة ثانية وقال ما ابي محلات القديمة، ابي محل جديد، يعني ما ابي محل يكون قديم وعنده زباين يمكن وصلت له معلومات او احد مبلغ عن ذهب مسروق او، فصار يبحث ويسأل يقول لهم وين المحل يعني جديد لسه فاتح. قالوا في واحد في السوق تو لسه، يعني ما صار له اسبوعين تقريبا، اسبوعين ثلاثة فاتح ويشتري ذهب. قال ممتاز، ويروح لهالمحل. صاحب المحل اسمه نادر. السلام عليكم. عليكم السلام. قال انت نادر؟ لان قالوا له أنا روح في صاحب محل اسمه نادر ومحل جديد و هلا حياك الله تفضل. قال الله يعافيك، انا عندي ذهب وهذا ورث يعني وقديم عندنا وقصصناه يعني علشان اللي يشتريه ما يلبسه، انه يبيعه يعني وزن يذوبونه ويصنعونه من جديد. فقال احنا لان ذكرى يعني عزيزة فما نبي احد يلبسه، لذلك احنا قطعناه ونبي نبيعه، وهذا ترى حق ورثه يعني. قال لي ما في مشكلة ناخذه بالوزن. وينه؟ طلع له ولا حاطه في كيس ومقطع يعني. جاب نادر الذهب وحطه على الميزان، ولا ثقيل والله يعني، يعني ياخذ له وزن ومبلغ كبير. قال ما في مشكلة، عندك أي إثبات؟ عندك أي شيء؟ قال لي نعم، عطى إثباته. نادر أثناء ما أخذ الإثبات والذهب وسلم علي المبلغ، علي انبسط ومشى. لكن لما جاء يبي يذوب الذهب يسوي له إعادة تصنيع، انتبه على فص موجود في قلب القلادة أو العقد هذا الكبير. الفص مكتوب فيها يعني اهداء ويعني كلام، صار يدقق او ينصدم نادر ويتذكر السالفة اللي سولف لها منه زوج اخته اللي هو صاحب المحل اللي في عدن. واصلا نادر متعلم صنعة الذهب والبيع والشراء على ايد هذاك نسيبة زوج اخته، وكان يسولف له قال حسبي الله على اللي سرق ذهبي ودخل علينا، ويدري نادر في الموضوع، وكان يقول انا ماني متحسف الا على العقد الفلاني. والله يا نادر كان العقد فيه فص هالكبر وصار يعني يشرح لو مكتوب عليه كذا، وهذا يعتبر يعني تراث، يعني أصلا له قيمة في المصنعية أكثر من قيمته كذهب. صار يسولفون سوالف ذهب يعني أن طريقة المصنعية وتكون على إيد نقاش لها يعني اسمه معروف، فكان يوصف العقد هذا، يوصفه حق منه نادر. ونادر حتى ما هو ساكن في عدن، ساكن في محافظة بعيدة يعني، وقرر انه يفتح محل هناك قريب من بيته. واول ما فتح اول اسبوعين ثلاثة جاه منه علي يبيع له العقد اللي سارقه من نسيبه، لكن علي ما انتبه انه ممكن انه يتعرف على العقد يعني، لانه كان مقطع يعني، ما جاء في باله انه معقوله يعرفه يعني، مكسره ومقطعينه وحالتهم حاله. لكن هذا من كثر ما كان يوصف له زوج اخته يوصف له العقد تذكر، فقال لا ليش اذوبه الحين، خليني اكلم زوج اختي واستفسر منه. فاتصل عليه قال له يا ابو فلان، تذكر سالفة العقد اللي انت تسولف لي اني انسرق منك وكذا؟ قال اوصف لي اياه بالضبط، شلون شكله، انت من وين ماخذه؟ قال انا ماخذه من فلان ومن فلان، وهذا ورث لهم ويعتبر تاريخي، وهذا صياغة فلان لفلاني معروفة، ويكتب عليه دائما مثل التوقيع، ويعتبر شيء من النوادر. قال له صدق يا أخي، في واحد باع لي عقد لكنه مقطع، وفيه فص كبير يعني مكتوب عليه نقشة، يا أخي والله يمكن هذا اللي أنت تتكلم عنه. قال معقولة؟ قال أي والله، ليش ما تشوف يعني؟ قال أرسل لي إياه. أرسل للفص هذا. أول ما وصل عند صاحب المحل المسروق وينصدم، قال يا نادر الحق، والله إن هذا هو العقد، أنت من وين ماخذه؟ قال خذيته شريته من شخص وترى عندي بياناته. قال عطني إياه، ويأخذون بياناته ويطير على مركز الشرطة ويشيكون عليه منو علي، علي هذا علي محمد ولا ساكن في عدن، أو يلقون القبض عليه. يوم ألقوا القبض عليه ولا نفس المواصفات، عيونه حلوة ونفس الطول نفس الشكل نفس كذا. فتشوا البيت لقوا عندهم يعني البيت لا يعني فيه أشياء مثل أجهزة جديدة، لقوا عنده بعض القطع الذهبية اللي تعتبر صغيرة يعني، كان مو مهتم فيها أنه جيب له قيمة يعني. مسك أمه وأبوه ضابط المباحث وبدأ يسألهم أنتم شنو شغلتكم، شنو عندكم كذا. قالوا إحنا عائلة بسيطة وإحنا على الله ثم على الولد علي يعني، الله يبارك فيه يشتغل في شركة كبيرة وما شاء الله يعطونا راتب، وهو اللي يصرف علينا وعنده سيارة وعنده كذا. قال ها بس يا علي أنت وين تشتغل؟ قال ها أشتغل في شركة معروفة. وين الشركة هذه؟ المهم مني منك. علي اعترف بكل شيء وشرح لهم شلون بدأ يتدرج في عمليات السرقة، وان موضوع الشغل شلون صار اصبح يعني مصدر ازعاج ويتضايق منه بنظرات الناس، وجماله اللي خلاه يوصل لهالمرحلة، وخصوصا الإشاعات اللي صارت تطلع بأن المجرم أو اللي كان يقتحم البيوت ويسرق هذه امرأة، وامرأة جميلة وكذا، وهو أصلا في عقدة، لذلك قرر أنه يرتكب جريمة الاغتصاب، وكان يبحث عن ضحية مثل الدكتورة الروسية، علشان يعني أكيد ان تدخل بكره يعني سفارتها والكل يسولف وانها دكتوره ولها مكانتها وتعرف شخصيات، وهذا اللي كان يطمح له. ما توقع انه يتم التوصل له عن طريق احد قطع الذهبيه اللي اصلا قام باتلافه علشان ما يتم اكتشافه، لكن هذا اللي يسمونه القدر، وان الانسان مظلوم لابد رب العالمين ينصره على اللي يظلمه، ويقع المجرم في شر أعماله. علي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة. في أول سنتين علي عاش حياة الجحيم داخل السجن من تحرشات المساجين والمجرمين، إلى أن قرر أن يقدم على الانتحار. وفعلا يوم الأيام دخلوا عليه، لقوا شانق نفسه في أحد العنابر، وانتهت قصة أبو عيون كحيلة علي، وهذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.